سأطلع بس عليها أولا، أطلع عليها أولا سريعا. ماشي هات هسا، هات الأسئلة كلها، هات كل ماشي تفضل. يقول أثابكم الله، كيف يحيي الخطباء دعوة الأنبياء من على المنبر في الوقت الذي يصور فيه أو يصور فيه للناس أن الكلام في التوحيد يجلب النفرة ويشق على العوام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأقول الذين يقولون إن الكلام من كلام في التوحيد يصعب على العوام أو ينفر الناس، هؤلاء أهل بدع وأهل ضلال وخالفوا الرسل جميعا. فإن الرسل جميعا من لدى نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بدأوا دعوتهم بالتوحيد، وهذه مهمة كل داعية يريد أن يسلك طريق الرسل وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، هل من يقول إن الله في كل مكان بذاته من مقالات الأشاعرة أم الحلولية؟ من مقالات الحلولية، ولكن الأشاعرة أخذوها، هي مقالة الجهمية في الأصل، هذه مقالة الجهم ابن صفوان، ثم أخذها الأشاعرة عنه وروجوا لها وحرفوا معنى الاستواء والعلو. السؤال الثاني يقول حفظكم الله، اعترض بعض طلبة العلم على كون الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، ووجه اعتراضه هو أنهم لم يخالفوا في كل شيء، فما هو قولكم؟ قولنا وقول أئمة العلم قاطبة من أئمة السنة أنهم بدعوا الأشاعرة وطوروا من أهل البدع، وكون أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في بعض المسائل هذا لا يشفع لهم أن يدخلوا في جملة أهل السنة، كما بينا هذا في القواعد العشرة التي ذكرناها في المجلس الماضي. فأهل البدع قد يوافقون أهل الحق في بعض المسائل، ولكن هذه الموافقة لا تدخلهم في أهل الحق، لأن مخالفاتهم الأخرى تكفي في إخراجهم عن أهل الحق، لأنهم صاروا أهل بدع بمخالفة بعض الأصول. فالأشاعرة خالفوا الصحابة والسلف الصالح في أصل إثبات الصفات لله عز وجل دون تأويل ودون تحريف، وكذلك خالفوا أهل السنة في الإيمان، فجعلوا الإيمان والتصديق فقط، والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يقول بارك الله فيكم، بالنسبة للتشيع في العصر الأول ومن رومي به من أهل السنة، هل كان مقصورا فحسب على دين علي على عثمان في الفضائل أم في الفضائل والخلافة معه؟ وما هو توجيه أثر شريك بن عبد الله في المسألة؟ أثر شريك بن عبد الله؟ نعم. ما هو الأثر هذا؟ ما أثر شريك بن عبد الله هذا الذي يتكلم؟ السؤال من؟ تقديم علي على عثمان يعني تقصد؟ طيب. أولاً، المسألة التي وقع فيها بعض السلف من تقديم علي على عثمان هذه كانت في أول الأمر من ناحية التفضيل فقط، ليس من ناحية الخلافة. فالذين ينسب إليهم القول بأن عليا أفضل من عثمان هذا في باب التفضيل فقط، كأنهم رأوا اجتهادا منهم أن فضائل علي أكثر من فضائل عثمان، ومن ثم قدموا عليا في الفضل فقط. هذا قول قال به بعض السلف قديما. وأما الخلافة فلم يختلف السلف الصالح ولم يختلف الصحابة وهم أئمة السلف في أن عثمان أحق بالخلافة من علي، كما نقل هذا الإمام أحمد وغيره نحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل كما جاء عن الإمام أحمد أنه لما سئل عمن يقدم علي على عثمان أي في الخلافة قال هذا أحق أن يبدع. وقال شيخ الإسلام في الواسطية الذين يقدمون علي على عثمان عليا على عثمان في الخلافة الذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة أضل من حمار أهله، هذا لم يقل بأحد من السلف أبدا، إنما اختلفوا في التفضيل فقط. ومن ثم كان يقال عن بعض أنه عنده تشيع، هذا هو التشيع في معناه الأول العلي الذين يفضلون عليا على عثمان، ثم ظهر هؤلاء المفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وصموا بالمفضلة دون أن يكفروا الصحابة، يعني دون أن يكفروا أبو بكر وعمر، ولكن الشيطان تطور بهؤلاء فصاروا رافضة، فلا وجود لهؤلاء مفضلة الآن، بل كلهم روافض، هي رفضوا الصحابة وكفروا الصحابة جميعا. نعم. وأما القول بتفضيل علي على عثمان هذا قول مندثر، فقد اتفق الأئمة بعد ذلك ووقع الإجماع على أن عثمان أفضل من علي. نعم تفضل. يقول بارك الله فيكم، هل القول إن الله في كل مكان بعلمه صحيح؟ نعم، الله عز وجل معنا في علمه، لكن لا يقال في كل مكان لأن فيها شبهة هؤلاء الحلولية، وإنما عليك أن تقيد وأن توضح كلامك. فقد اتفق السلف على أن الله عز وجل معية الله هي أي معية العامة، هي معية علم وإحاطة، إن الله مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره في كل مكان أن يسمعهم ويعلم أحوالهم، لكن ليست معية ذاتية. تفضل. يقول بارك الله فيكم، ماذا تقولون في الصادق عبد الرحمن الغرياني، وهل من واجب السلفيين في ليبيا التحذير منه؟ نعم، نقول عنه مبتدع ضال من ضلال الإخوان المسلمين، مبتدع ضال من ضلال حزب الإخوان المسلمين ورأس من رؤوس الإخوان في ليبيا، ولا يختلف كثيرا عن إخوانه وأقرانه من الإخوان المسلمين في الضلال والانحراف عن السنة، وله مقالات شنيعة يعني لا تقل في الضلال عن مقالات القرضاوي ومحمد الغزالي ومقالات حسن البنا قديما، فكلهم أئمة ضلال وكلهم مشتركون في الضلال، والواجب على المسلمين في ليبيا أن يحذروا منه وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بالتحذير منه من ضلاله. نعم تفضل. يقول بارك الله فيكم السائل وهو في فرنسا، أريد الهجرة، وإذا أخبرت أسرتي قد ألقى مشاكل، فهل يجب علي إخبار أسرتي بهجرتي، وهل علي شيء إن ذهبت دون أن يقصد دون إخباري أن أعلن بالهجرة؟ وإن كان يقصد والديه، فإن كان مسلمين فعليه أن يرفق بهما وأن يعني أن يخبرهما وأن يبين لهما حكم الهجرة وأنها واجبة، وليسعى أن يأخذهما معه إن استطاع. وأما إن كان مشركين فعليه أيضا أن يصاحبهما في الدنيا معروفة كما أمر رب العزة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإن أمراه بالشرك أو بالبقاء على الشرك لا يطيعهما. وإن أراد الهجرة فليترفق بهما أيضا وليبين لهما حكم الإسلام والتوحيد ويدعوهما للإسلام، فإن أجاب الحمد لله، لم يستجيب فله أن يهاجر دون إذنهما. نعم، والله أعلم. يقول بارك الله فيكم: كيف نبدأ مع المعين من العوام لمعرفة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهل بعدها المنهج جزيتم خيرا؟ والله ينفصلان العقيدة والمنهج، يعني المنهج معنى أعم، نعم يشمل منهج الاعتقاد ومنهج العبادات والمعاملات، كلمة منهج أعم منهج الدعوة، ولكن العقيدة أي التوحيد والأصل طبعا هو البداية، فعليك أن تبين للعام معنى كلمة لا إله إلا الله باختصار، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن تبين له معنى الشرك، وأن الشرك هو الشرك في العبادة، أن تجعل الله ندا في العبادة، أن تدعو غير الله، وأن تذكر له الآيات التي فيها تحريم دعاء غير الله، وتبين له أن الأموات لا يسمعون الدعاء، وأنهم مهما كانوا صالحين لا يسمعون الدعاء، وإلى آخر ما قد يعني أشرنا إليه في الكلمة السابقة، فهذا الذي يجب عليك. نعم، تفضل. ثم تبين له معنى منهج السلف ومن هم السلف. يقول: وفقكم الله لطاعتي، من هم هؤلاء الأشياخ؟ سعد بن ندى وعلي حشيش ومحمد عبد الرؤوف شهيد. أما بالنسبة للشيخ سعد ندى عافاه الله وشفاه، فهو يعد قرينا لشيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا في الدعوة، في التدريس في الجماعة الإسلامية، حيث كان مكلفين أيضا من قبل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هيئة التوعية الإسلامية للدعوة إلى الله، وشيخنا ربيع ابن هادي حفظه الله يثني عليه كثيرا، وكذلك شيخنا الوالد حسن عبد الله يثني عليه كثيرا، وهو عافاه الله يعني مريض منذ سنوات طويلة، لما جاء إلى منذ أن وصل إلى مصر يعني قعيد الفراش يعني كأنه لا يخرج من بيته، نسأل الله يحسن خاتمته. نعم، تفضل. يقول: أحسن الله إليكم، هل ثبت أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقوم الليل بكامل القرآن؟ هذا جاء عنه بإسناد صححه بعض أهل العلم، أن عثمان رضي الله عنه قد أوتر ليلة للقرآن كله. نعم، تفضل. هذه من البركة التي يهبها الله لمن يشاء من عباده. يقول: بارك الله فيكم، زوجتي لا تخدم أمي ونصحتها كثيرا فلا تستجيب، أفأطلقها ولي منها الولد؟ الله المستعان. هو طبعا خدمة الزوجة لزوجها واجبة شرعا، وما خدمتها لأمه فهي بالمعروف يعني مما تعرف عليه الناس، يعني هي ينبغي عليها أن يعني تكون معاشرة لزوجها بالمعروف، ومن المعروف أن تخدم أمه أحيانا، خاصة إذا كانت أمه تعيش معها وهي رضيت بهذا، ولكن بالمعروف يعني دون أن يشق عليها أو دون أن يحملها ما لا تطيق، فأنصح أن يصبر عليها وأن ينصحها وأن يعظها لعلها أن تستجيب. نعم، ولا لا يعني لا يتسرع في تطليقه. يقول أو تقول: بارك الله فيكم، معلومة معنا في العمل حفيدة حسن البنا، حيث قالت لي أن أمها وهي بنت حسن البنا قالت لها إنها اتصلت بمرشد الإخوان في وقت انتخابات محمد موسى. بمرشد الإخوان في وقت انتخابات محمد موسى. وقالت أن الفرصة قد أتت فلا تضيعونها. الله مستعان. نقول يعني يعني يعني ما زال شر حسن البنا ممتدا في أحفاده، فبئس الجد وبئسة الحفيدة. نعم تفضل. يقول بارك الله فيكم: كيف تكون العمرة وفقا للكتاب والسنة؟ وأريد أداء عمرة لوالدتي في السفرة الواحدة، فكيف يتم ذلك؟ وأما بالنسبة لصفة العمرة الترجع إلى كتاب الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى في مناسك الحج والعمرة، وكذلك إلى كتاب الإمام ابن باز رحمه الله تعالى التحقيق والإيضاح لمناسك العمرة والحج. وأما بالنسبة لأداء العمرة لأمك، إن كانت أمك ميتة وأردت أن تعتمر عنها فلك هذا، لكن على أن تنشئ سفرا جديدا، أو إذا سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وأردت أن ترجع إلى مكة لا بأس أن ترجع بعمرة لأمك. أما أن تخرج إلى التنعيم في مكة ويعني أدنى الحل من الحرم، فهذا يعني لا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه إلا لعائشة رضي الله عنها، نظرا لأنها كانت حائضا وفاتتها العمرة في الحج، لكن لم يفعل هذا الصحابة ولا السلف الصالح بعد ذلك في الاعتمار عن الأموات، والله أعلم. تفضل. يقول بارك الله فيكم صاحب السؤال: الكلام مش واضح، أنا هبين ولو في خطأ يبين. هو هتغيره عشان الوقت. ما قولكم في الذي يقول إن صحيح البخاري فيه زيادات تسمى بزيادات أبي زرعة؟ قال عنها العلماء زيادات إيش؟ صحيح أبو زرعة، زيادات أبو زرعة صحيح. قال عنها العلماء أنها ترمى ولا يلتفت إليها. والله أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، الله أعلم، هذا كلام غريب. ما هي زيادات أبي زرعة هذه؟ من الذي قال هذا؟ ها؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ ها؟ واحد من؟ مجهول. طيب لا تأخذ دينك من مجهول ولا تلقي الشبهات هكذا جزافا. إذا سمعت شبهة من مجهول يعني ضاع تحت قدمك ولا تلتف ولا تلقيها، لما يؤخذ هذا من أهل العلم، أما غيره من الجهال أو المجاهيل فلا يلتفت إلى كلامهم. نعم تفضل. السؤال الثاني: بارك الله فيكم، هل يكتفى في بيان لا إله إلا الله معناها عند أهل السنة فقط، أو يبين معناها عند الصوفية وأهل الكلام والحزبيين وغيرهم من أهل الضلال إذا كان يخطب في عوام الناس؟ الله علي أن يبين المعاني الباطلة للا إله إلا الله حتى يحذر من العامة نظرا لتفشي الشر بها، فإن أهل البدع نشروا هذه المعاني الباطلة للا إله إلا الله في وسط العامة، فكيف يحذرها العامة إذا لم تبينها؟ عليك أن تبين المعنى الصحيح وأن تحذر من المعاني الباطلة عند أهل البدع هؤلاء جميعا. نعم والله تعالى المستعان، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.